مسلمون خالدون. نبدأها بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، مؤلف الكتاب أحمد عبد الجواد الدومي، يقرأه عليكم إسماعيل لوضة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الإمام الرباني، سيد القراء وخادم الرسول صلى الله عليه وسلم. في أحد مراعي مكة المكرمة كان هناك غلام يرعى الغنم لأحد أغنياء قريش، فجاء إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وطلبا منه لبنا، ولكن أمانة الغلام الكريم أبت عليه أن يعطيهما شيئا مما أتمن عليه، فسر الرسول صلى الله عليه وسلم من أمانته وقال له: إذا أعطنا شاة لم يدر ضرعها، أي لم تحلب لبنا قبله. فأتى له بما طلب، فمسح ضرعها ودعا بدعاء خفي، فامتلأ الضرع لبنا. وجاءه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بإناء فحلب فيه، وسقى أبا بكر والغلام، ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتوى، ومسح الضرع وقال له: أقلص. فقلص، أي رجع الضرع كما كان. ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في طريقهما، وكان ذلك بعد البعثة بقليل. وموضوع اللبن يعتبر معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعجب الفتى مما رآه، فلحق بالرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وأخذ يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: علمني من هذا القول. فقال له الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إنك غلام معلم. فأسلم وحسن إسلامه. لقد كان هذا الغلام هو بطلنا الكريم والصحابي العظيم عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب من بني هذيل، وأمه هي أم عبد بنت عبد ود بن سوداء بن قريم من بني هذيل أيضا، وأمها زهرية قيلة بنت الحارث بن زهرة. وكان ابن مسعود يكنى أبا عبد الرحمن، وهو من حلفاء بني زهرة، إنه من طبقة السابقين المهاجرين المعروفين بالنسك من المعمرين، القارئ الملقن، والغلام المعلم، والفقيه المفهم، أقربهم وسيلة وأرجحهم فضيلة، كان من الرفقاء النجباء والوزراء الرقباء. نشأته: نشأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأبوين فقيرين، وكان من المستضعفين الذين كانوا يلوذون بالقبائل الكبرى التماسا لحماية أنفسهم من اعتداء القبائل الأخرى. وعندما عقل الغلام بدأ يرعى الغنم لعقبة بن أبي معيط، ويبدو أن الفقر الذي نشأ فيه أثر على بنيته واكتمال نموه، فقد كان عبد الله رجلا نحيفا قصيرا، يكاد الرجل الطويل يوازيه جلوسا وهو قائم، وكان شديد الأدمة، ولكن قصر قامته ونحافة جسمه لم ينقصا من قدره، بل رفعه إسلامه وصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجهاده إلى صفوف العلماء المجاهدين الأبرار. إن الدين الإسلامي الحنيف لا يقوم الناس بمظهرهم ولا بأموالهم ولا بجاههم، وإنما ينظر إلى أعمالهم، والميزان في ذلك قول الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إسلامه: أخذت دعوة الإسلام تنتشر في أرجاء مكة شيئا فشيئا، وكان المسلمون يدخلون في الإسلام في ندرة وخفاء، وكان الذي يدخل في الإسلام يتعرض للكثير من الاضطهاد والبلاء. ومع أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان من الفقراء المستضعفين، ولكن هذا لم يمنعه من الدخول في الإسلام عندما اقتنع بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا اللقاء التاريخي. وتحولت شخصية عبد الله بن مسعود إلى شخصية إيجابية تثبت وجودها الإسلامي رغم الظروف الاجتماعية القاسية التي كانت تحيط بها. وقد ثبت أن ابن مسعود كان من المبكرين السابقين الذين سارعوا إلى رضوان الله وطاعة رسوله، أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بين الصحابة بقوة الإيمان والجرأة في الحق، حتى قيل إنه كان أول من جهر بالقرآن بمكة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد اجتمع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يوما وقالوا: والله ما سمعت قريش رجلا يجهر بالقرآن، فمن رجل يسمعهم؟ فقال عبد الله: أنا. فقالوا: إنا نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة تمنعه من القوم إن أرادوه. فقال: دعوني، إن الله سيمنعني من القوم. فغدا حتى أتى قريشا في أنديتها وقال رافعا صوته: الرحمن علم القرآن. فقرأ ورفع صوته، فتأملت قريش وأخذ الطغاة يقولون: ما يقول ابن أم عبد؟ ثم قالوا: إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد. فجعلوا يضربون وجهه وهو لا يلتفت إليهم حتى سال الدم من وجهه وهو ماض في قراءته، حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ، ثم انصرف إلى أصحابه فقالوا: هذا الذي خشينا عليك منه. فقال: ما كان أعداء الله قط أهون علي منهم الآن، ولئن شئتم غاديتهم بمثلها. فقالوا: حسبك، قد أسمعتهم ما يكرهون. ذلك هو عبد الله بن مسعود المؤمن القوي صاحب الجنان الثابت الذي لا يبالي بأن يتلقى في سبيل الله ما يؤلم جسده، ولكنه يسعد روحه وفؤاده ويرفع درجته عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هجرته إلى الحبشة. علمت قريش بإسلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فأخذ أبو جهل يعذبه مع بقية المستضعفين، وتحمل المسلمون العذاب في صبر وجلد. وكان عبد الله بن مسعود ضعيف البنية نحيف الجسم، فأثر فيه ذلك التعذيب الفظيع. وعندما سمح الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، سارع عبد الله بالذهاب إلى الحبشة رغم ما في هذه الرحلة من مخاطر ومشقات ومتاعب، ولكنه تحمل هذا كله في سبيل الله. وعندما وصلوا إلى الحبشة وجدوا ترحيبا كبيرا من ملك الحبشة، ففرح المسلمون بذلك كثيرا، وتمتعوا بعبادة الله أحرارا خلفاء لا يعذبهم أحد، ولا يمنعهم مخلوق، ولا يضطهدهم الناس، فعاشوا مسرورين مبتهجين لا ينقصهم شيء سوى رؤية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. واشتد الشوق بعبد الله رضي الله عنه، واشتد الشوق بالمهاجرين، فرجعوا إلى مكة ليكونوا جنبا إلى جنب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما كاد عبد الله والمهاجرون يعودون إلى مكة حتى عادوا إلى الاضطهاد والتعذيب، وتحملوا ذلك ليعيشوا مع الرسول القائد الأمين صلى الله عليه وسلم. ثم كانت هجرته رضي الله عنه إلى المدينة المنورة أول عاصمة للدولة الإسلامية، وبعد أن استقر به المقام في المدينة المنورة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين معاذ بن جبل رضي الله عنهما. جهاد بن مسعود في سبيل الله. فرض الله سبحانه الجهاد على المسلمين دفاعا عن دينهم الحنيف، ودرءا لخطر المشركين الداهم على عاصمة الإسلام المدينة المنورة. ولقد اشترك بطلنا العظيم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له دور مهم في غزوة بدر الكبرى، فهو الذي أجهز على أبي جهل عمرو بن هشام، وكان أبو جهل طاغية وعنيدة، وقد اشترك في قتله أيضا شابان مسلمان، ولكن ابن مسعود أجهز عليه. قال عبد الله بن مسعود: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقلت: يا رسول الله، إني قتلت أبا جهل. قال: بالله الذي لا إله غيره، هل قتلته؟ قلت: نعم يا رسول الله. فقال: انطلق فأرنيه. قال: فانطلقت معه حتى قمت به على رأسه، فقال: الحمد لله الذي أخزاك يا أبا جهل، هذا فرعون هذه الأمة. ثم نفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه، أي أعطاني سيفه. وكذلك كان لابن مسعود رضوان الله عليه دور مهم في غزوة أحد وغزوة الخندق وبيعة الرضوان وفتح مكة وغزوة حنين وهكذا. منزلة ابن مسعود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يتمتع بحب النبي صلى الله عليه وسلم وإيثاره، وقد دل على ذلك مواقف كثيرة. فقد قربه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، فجعله صاحبا يلازمه في السفر والحضر، ويشرف على حاجته الخاصة والعامة. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، وسخطت لها ما سخط لها ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. وقال في حديث آخر: تمسكوا بعهد ابن أم عبد واهتدوا بهدي عمار بن ياسر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتصر لأصحابه وينتصر لعبد الله بن مسعود ممن ينتقص حقه أو يحاول الهزء به. عن علي كرم الله وجهه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أن يصعد نخلة فيأتيه بشيء منها، فنظر أصحابه إلى نحافة ساقيه فضحكوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يضحككم؟ والله إن رجل عبد الله في الميزان أثقل من جبل أحد. ومن محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على حقوق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما رواه لنا يحيى بن جهدة قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وجد بعض الناس يستضعفون ابن مسعود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقدس قوما لا يعطى الضعيف منهم حقه. وقد شارك عبد الله بن مسعود الرسول في السراء والضراء، ولقي معه ما لقي من اضطهاد وتعذيب، وكفاه شرفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة. ومرة جلس عبد الله يسأل ويدعو الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سل تعطه. فقال فيما قال: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة لنبيك محمد في أعلى جنة الخلد. وفي حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. هذه بعض الأدلة على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود وتقديره لإيمانه وسبقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت مؤمرا أحدا بغير مشورة لأمرت عبد الله بن مسعود. ولقد كان رضي الله عنه قريبا من الرسول العظيم دائما، فاكتسب هديا جميلا وصفات عظيمة. عن عبد الرحمن بن زيد النخعي قال: أتينا حذيفة فقلنا: حدثنا بأقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم هديا حتى نلقاه فنأخذ عنه. فقال: كان أقرب الناس هديا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود. هذه كانت منزلة ابن مسعود من النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد كان صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام يجلونه ويحترمون آراءه ويحرصون على تقديمه وتقديره. أحد كتاب الوحي. كانت الأمية تنتشر في الجاهلية بشكل كبير، ولذا عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدد من الصحابة الذين يعرفون القراءة والكتابة بتدوين القرآن الكريم، خشية أن ينسى ويمحى من الصدور. وكان عبد الله بن مسعود أحد كتاب الوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال: إنه أخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة ما نازعه أحد فيها. ولا عجب بعد هذا أن يصبح عبد الله بن مسعود شيخ القراء، وهذه منزلة رفيعة لا يصل إليها إلا كل حكيم أمين. ولقد كان رضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب سواكه. منزلة عبد الله بن مسعود عند الصحابة والخلفاء. لقد تمتع الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في عهد أبي بكر وعمر وعثمان بمثل ما كان يتمتع به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من إكرام وتقدير. عندما أراد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يرسل إلى الكوفة بإمام يعلم الناس، اختار عبد الله بن مسعود وأرسل إليهم رسالة قال فيها: إني قد بعثت إليكم بعمار بن ياسر أميرا، وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا، وهما من النجباء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقتدوا بهما واسمعوا من قولهما وأطيعوا لهما. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يتمتع بثقة عظيمة في نفوس المسلمين. فعن علقمة قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو بعرفات، فقال: جئتك من الكوفة وتركت بها رجلا يحكي القرآن عن ظهر قلب. فقال عمر: ويحك، من هو؟ فقال الرجل: عبد الله بن مسعود. قال علقمة: فتبسم عمر وقال: والله ما أعلم من الناس أحدا هو أحق لذلك من ابن أم عبد. وعن زيد بن وهب قال: كنت جالسا في القوم عند عمر إذ جاء رجل نحيف قليل، فجعل عمر ينظر إليه ويتهلل وجهه، ثم قال: قلب ملئ علما، قلب ملئ علما، قالها ثلاثة. فنظرت فإذا هو عبد الله بن مسعود، ولقد كان ابن مسعود يستحق هذا التقدير. وفي خلافة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه، ذكر قوم عنده عبد الله بن مسعود وبعض أقواله، ثم أثنوا عليه فقالوا: يا أمير المؤمنين، ما رأينا رجلا كان أحسن خلقا ولا أرفق تعليما ولا أجمل مجالسة ومعاشرة ولا أشد ورعا من عبد الله بن مسعود. فقال علي: نشدتكم الله، إنه لصدق من قلوبكم. قالوا: نعم. فقال: اللهم إني أشهدك أني أقول فيه مثل ما قالوا وأفضل، قرأ القرآن فأحل حلاله وحرم حرامه، فقيه في الدين عالم بالسنة. هذه مقتطفات من آراء الصحابة والخلفاء الراشدين فيه، وبهذا نعلم مدى علو مكانته التي بلغها ذلك الصحابي الجليل رضي الله عنه طوال مدة حياته بل وبعد مماته. إن شهادة عمر ليست شهادة عادية، لأن ابن الخطاب رضي الله عنه كانت له مقاييس خاصة ونادرة ينظر بها إلى الرجال. وشهادة الإمام علي كرم الله وجهه كانت بعد وفاة ابن مسعود، ولكنها شهادة تنبئ عن القيمة الجوهرية التي وصل إليها بطلنا العظيم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وإنما يعرف الفضل ذووه. في رحاب القرآن، حرص ابن مسعود رضي الله عنه على تلاوة القرآن والتعبد به والعمل بما جاء فيه، ولقد كانت تلاوته أقرب ما يكون إلى تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان رضي الله عنه صاحب سواد رسول الله عليه الصلاة والسلام وسواكه، وكان أشد الناس التصاقا به وملازمة له. كان عبد الله بن مسعود صاحب ورد قرآني كل يوم، وكان فقيها بأسرار القرآن وأسباب نزوله ومعانيه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إنما هذه القلوب أوعية، فأشغلوها بالقرآن الكريم ولا تشغلوها بغيره. وما أجمل هذه النصيحة وأغلاها، فالقلوب إذا شغلت بالقرآن الكريم ارتبطت به فأحلت حلاله وحرمت حرامه، والتزمت آدابه واجتنبت نواهيه. فالقرآن كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قالوا: وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن اتبع الهدى من غيره أضله الله، فهو حبل الله المتين، وهو النور المبين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، من قال به صدق، ومن عمل به سبق، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وكان عبد الله بن مسعود يقول للناس: توجهوا بقلوبكم إلى هذا القرآن، واعملوا به لتسودوا على الأرض وتسعدوا في الآخرة. ولقد كان عبد الله بن مسعود يعرف بشيخ القراء، فقد كانت له طريقة خاصة في قراءة القرآن تختلف عن قراءة زيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين. قال ابن مسعود: إني لأعلمكم بكتاب الله وما أنا بخيركم، وما في كتاب الله سورة ولا آية إلا وأنا أعلم فيما نزلت ومتى نزلت. قال أبو وائل: فما سمعت أحدا أنكر عليه ذلك. قال عبد الله بن مسعود: أخذت من في، أي من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، 70 سورة ما نازعني فيها أحد. أدب ابن مسعود في روايته للحديث. اشتهر ابن مسعود رضي الله عنه بتضلعه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان محظوظا بالاستماع الوافر من الحديث النبوي الشريف، ومع ذلك كان يتحرى الدقة إذا روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عندما يحدث يكون كامل اليقظة شديد الاهتمام حتى يروي الرواية كاملة، وكان يلاحظ عليه عندما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصبب جبينه عرقا من شدة الموقف ورهبة الحديث. عن عمرو بن ميمون قال: اختلفت إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سنة ما سمعته يحدث فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ظهر عليه الخوف الشديد. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أفقه المسلمين وأعلمهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عثمان بن عفان وعن علي بن أبي طالب وغيرهما من جلة الصحابة رضي الله عنهم، وروى عنه ابناه عبد الرحمن وأبو عبيدة وابن أخيه عبد الله بن عتبة وامرأته زينب الثقفية وغيرهم. الصحابة 7 الذين اشتهروا بالفتيا. يطالب الإسلام كل مسلم يتعرض للفتوى أن يتأكد من فتواه قبل أن ينطق بها، وأن يتحرى مصادرها. ولقد اشتهر بالفتيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة 7 الذين عرفوا بفقههم وورعهم وأمانتهم، وهم عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، والسيدة عائشة، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. العلم والعمل. ولا عجب بعد ذلك كله أن نرى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الفقيه العالم والمحدث الإمام، ولكنه كان يطالب بالعلم والعمل معا والقول والتطبيق. عن علقمة قال: قال ابن مسعود: تعلموا العلم فإذا علمتم فاعملوا. وكان يرى أن العالم الذي لا يعمل له جزاء مضاعف وعقاب كبير. عن عدي بن عدي قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: ويل لمن لا يعلم ولو شاء الله لعلمه، وويل لمن يعلم ثم لا يعمل 7 مرات. وكان يرى أن الخشية من الله هي أول درجات العلم. عن عون بن عبد الله قال: قال لي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية من الله تعالى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكان ابن مسعود يكرر كثيرا هذا القول: ما منكم من أحد إلا أن ربه تعالى سيخلو به يوم القيامة ويسأله فيقول: يا ابن آدم ما غرك بي؟ يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟ يا ابن آدم ماذا عملت فيما علمت؟ ومن هنا نعلم شدة مراقبة ابن مسعود لربه سبحانه وتعالى وخوفه من مولاه. لقد عبد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله عبادة حقيقية كانت تعبيرا رائعا لإيمانه العظيم. ومن ذلك ما رواه لنا بعض معاشريه من الصحابة وأبنائهم، فعن ثوير عن أبيه قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما نمت الضحى منذ أسلمت. وعن عبد الله أنه كان يصوم الاثنين والخميس. وقد لاحظ أحد الصحابة أن عبد الله رضي الله عنه لا يواصل صيامه ككثير من الصحابة، بل يكتفي بصيام الاثنين والخميس من كل أسبوع. فعن عبد الرحمن بن يزيد قال: ما رأيت فقيها أقل صوما من عبد الله بن مسعود، فقيل له: لما لا تصوم كثيرا؟ فقال: إني أختار الصلاة عن الصيام، فإذا صمت ضعفت عن الصلاة. وذلك كما قدمنا لأنه كان نحيف الجسم ضعيف البنية. ومن أقوال الصحابي العابد عن الصلاة أنه قال: ما دمت في صلاة فأنت تطرق باب ربك. وعن عبد الله أنه عبد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ربه حتى أتاه اليقين. فصاحة ابن مسعود. إذا قرأنا الأقوال المأثورة عن بطلنا العظيم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لاحظنا أنه كان عذب البيان، قوي الحجة، حسن الأسلوب. قال أبو الدرداء: خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة خفيفة ثم قال: قم يا أبا بكر. فقام فخطب فقصر دون النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قم يا عمر. فخطب فقصر دون أبي بكر رضي الله عنه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: قم يا فلان فاخطب، إلى أن قال: قم يا ابن أم عبد فاخطب. فقام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إن الله ربنا، وإن الإسلام ديننا، وإن هذا نبينا. وأومأ بيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم: رضينا ما رضي الله لنا ورسوله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصاب ابن أم عبد، صدق ابن أم عبد. وقد ترك لنا ابن مسعود رضي الله عنه حكما مأثورة نقتطف منها ما يلي: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحل بذروته، ولا يحل بذروته حتى يكون الفقر أحب إليه من الغنى، والتواضع أحب إليه من الشرف، وحتى يكون حامده وذامه سواء عنده. وقال ابن مسعود: إنما الدنيا كالثغب، ذهب صفوه وبقي كدره. عن عبد الرحمن بن حجيرة قال: كان عبد الله بن مسعود إذا قعد يقول: إنكم في ممر الليل والنهار، في آجال مفتوحة وأعمال محفوظة، والموت يأتي بغتة، فمن يزرع خيرا يوشك أن يحصد رغبه، ومن يزرع شرا يوشك أن يحصد ندامه، ولكل زارع مثل ما زرع، لا يسبق بطيء بحظه، ولا يدرك حريص ما لا يقدر له. فمن أعطي خيرا فالله تعالى أعطاه، ومن وقي شرا فالله تعالى وقاه. المتقون سادة، والفقهاء قادة، ومجالستهم زيادة. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن رجلا أتاه فقال: يا أبا عبد الرحمن، علمني كلمات جوامع نوافع. فقال: اعبد الله لا تشرك به شيئا، وكن مع القرآن دائما، ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا، ومن جاءك بالباطل فاردد عليه وإن كان حبيبا إلى نفسك قريبا إلى قلبك. وعن معن قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن للقلوب شهوة وإقبالا، وإن للقلوب فترة وإدبارا، فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها، ودعوها عند فترتها وإدبارها. وعن منذر قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنكم ترون الكافر من أصح الناس جسما وأمرضهم قلبا، وتلقون المؤمن من أصح الناس قلبا وأمرضهم جسما. ويم الحق لو مرضت قلوبكم وصحت أجسامكم لكنتم أهون على الله من الجعلان. عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من استطاع منكم أن يجعل كنزه حيث لا يأكله السوس ولا تناله أيدي السارقين فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. جاء عتريس بن عرقوب بن الشيباني إلى عبد الله بن مسعود فقال: هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر. فقال عبد الله: بل هلك من لم يعرف قلبه المعروف وينكر قلبه المنكر. عن أبي الأسود قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يذهب الصالحون أسلافا، ويبقى أهل الريب من لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. قال رجل لعبد الله بن مسعود: أوصني يا أبا عبد الرحمن. فقال: ليسعك بيتك، واكفف لسانك، وابكي على خطيئتك. عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا تصدق أحدكم بصدقة بيمينه فليخفها عن شماله، وإذا صلى صلاة أو صلى تطوعا فليصلها في داخله. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ثلاث أحلف عليهن، والرابعة لو حلفت عليها لبررت. لا يجعل الله عز وجل من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، ولا يتولى الله عبدا في الدنيا إلا تولاه يوم القيامة، ولا يحب رجل قوما إلا جاء معهم. والرابعة التي لو حلفت عليها لبررت: لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستر عليه في الآخرة. عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لأن يعض أحدكم على جمرة حتى تطفأ خير من أن يقول لأمر قضاه الله: ليت هذا لم يكن. عن إياس البجلي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من رأى في الدنيا رأى الله به يوم القيامة، ومن يسمع في الدنيا يسمع الله به يوم القيامة، ومن يتطاول تعظيما يضعه الله، ومن يتواضع تخشعا يرفعه الله. عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إياكم وحزائز القلوب، وما حز في قلبك من شيء فادفعه. هذا هو بطلنا العظيم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الذي كان يرعى الغنم بأنحاء مكة، وكان من المستضعفين قبل الإسلام، فرفعه الإسلام إلى الصف الأول من الصحابة السابقين والأبطال الميامين والمهاجرين المجاهدين. فليست هناك طبقية في الإسلام، ولا سيادة لجنس على جنس، وإنما يكون التفاضل بالتقوى والعمل الصالح. لقد أعز الله سبحانه وتعالى عبد الله بن مسعود وأصحابه من المستضعفين في الإسلام، وأذل الله سبحانه وتعالى أبا جهل ومن على شاكلته بالكفر. ولقد ثقل ابن مسعود في ميزان الإسلام حتى أصبحت رجله وساقه النحيفة أثقل من جبل أحد، كما أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن تاريخ هذا الصحابي الجليل مملوء بالعبرة، وينبغي أن نقف عنده طويلا لنأخذ منه الأسوة والقدوة. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كالنجوم تضيء وتهدي. وفاة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وبعد 64 سنة انتقل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى جوار ربه، وكان ذلك بالمدينة المنورة في السنة 32 من الهجرة، وصلى عليه الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه أو عمار بن ياسر رضي الله عنه، ودفن بالبقيع بعد حياة حافلة شامخة ماجدة. رحم الله ابن مسعود رحمة واسعة. انتهى الكتاب الأول من سلسلة مسلمون خالدون، وكانت الشخصية الأولى عبد الله بن مسعود.